وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأقول أيها الإخوة في ظل هذه الحروب الشرسة ضد الإسلام أقول لكم أبشروا فإن المستقبل لهذا الدين هذا وعد وعدنا الله عز وجل إياه وهو سبحانه وتعالى بيده كل شيء وإليه يرجع الأمر كله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون أقول لكم إن المستقبل لهذا الدين هذا الدين الذي ارتضاه الله عز وجل ليكون الخاتم فأنزل على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالبشرية لا حاجة لها في دين آخر ولا حاجة لها في تشريع آخر لأن الله عز وجل أكمل الدين برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وارتضى هذا الأمر لنا ولذلك جاء حبر من أحبار اليهود إلى عمر رضي الله عنه وقال له إن في كتابكم آية لو نزلت علينا نحن معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر وما هي؟ فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر رضي الله عنه أما إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت في يوم جمعة وهو واقف بعرفة فكان هذا اليوم عيدا للمسلمين وهو يوم الجمعة لم يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية عليه إلا 92 يوما ثم مات بعدها صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي بعد أن أتم الله به الدين وأكمل به الشرائع هناك الكثير من الأمور التي تبين لنا حقا أن المستقبل لهذا الدين وأننا علينا أن نستبشر وأن نعلم أن النصر قادم وأن التمكين قادم وأن الإسلام سيسود العالم أجمع من هذه الأمور حفظ الله تعالى لكتابه فإنه ما من كتاب أنزله الله عز وجل إلا ووكل حفظه إلى الناس. أما القرآن فقد تكفل بحفظه سبحانه وتعالى، وما يتكفل بشيء إلا إذا كان له الاستمرار والتمكين. فهؤلاء اليهود لما أعطاهم الله التوراة قال عنها: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. بما استحفظوا، أي وكل الله عز وجل حفظ التوراة لليهود فحرفوها وبدلوها. أما قرآننا فقد قال عنه سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عنه أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقال عنه: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين. فهذا كتاب استحفظه الله عز وجل لنا وحفظه لنا سبحانه وتعالى. فطالما أن هذا القرآن موجود على وجه الأرض، فلتعلموا جميعا أن هذه الأمة باقية، وأن هذه الأمة لا يضرها من خالفها ولا من خذلها، وأن هناك طائفة في هذه الأمة لا تزال قائمة ظاهرة على دين الله عز وجل، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وهذا وعد ربنا سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى إذا وعدنا شيئا أوجب على نفسه الوفاء. إذا وعد الله إنسانا الجنة على أمر وفعل هذا الأمر أوجب على نفسه أن يدخله الجنة. أما إذا توعد إنسانا فهو بالخيار، وهذه من رحمته سبحانه وتعالى، إن شاء عذب وإن شاء عفا. فقد وعدنا بالنصر والتمكين سبحانه وتعالى، وحفظ كتابه دليل على حفظ هذه الأمة وبقاء هذه الأمة. لذلك منذ القدم وهم يحاولون أن يطعنوا في كتاب الله عز وجل، وهم يحاولون أن يبعدوا المسلمين عن كتاب ربهم بإثارة الشبهات والطعن فيه، منذ من تنبأ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مسيلمة الكذاب، هذا الذي أراد أن يضاهي كلام الله عز وجل الذي قال فيه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي عونا، لا يأتون بعشر سور ولا بعشر ولا بسورة واحدة، لأنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى المعجز. ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا وبعث معه من الآيات على ما مثله آمن البشر. يعني ما من نبي يبعثه الله عز وجل إلا ويأتي بآية معجزة من المعجزات، ما أن يرى البشر هذه المعجزة إلا ويدخلوا في دين الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: وإنما الذي بعثني الله به وحيا. الله عز وجل بعثه بالوحي، وحيا يوحى إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فهذا الوحي معجز. أراد مسيلمة أن يضاهي كلام الله عز وجل، فقال لهم كما في السير: ما يقول محمد؟ فقالوا إنه يتلو علينا بعض الآيات. فقال اقرأوا علي من هذه الآيات. فقرأوا عليه بعض السور: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ثم قرأوا عليه سورة الفيل، فقال هذا أمر يسير، تريدون أن آتيكم بمثل هذا الكلام؟ قالوا نعم. قال: الفيل ما الفيل، ذنبه قصير وخرطومه طويل. هل هذا كلام يضاهي كلام رب العالمين؟ هذا كلام قبيح. ولما سمع قول الله عز وجل: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا، نسي هذا المسكين أن الله أنزل هذا القرآن تحديا للعرب، وأنه كلام معجز. حتى في هذه الآية، لو تدبرت هذه الآيات انظر إلى النظم البلاغي في هذه الآية: والذاريات ذروا بفتح الذال، فالحاملات وقرا بكسر الواو، فالجاريات يسرا بضم الياء. انظر إلى هذا التناسق في تتابع الحركات حتى في أبسط الأمور، يبين لك أنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال: والعاجنات عجنا والطاحنات طحنا. فأرادوا أن يبعدوا المسلمين عن دين الله، عن كتاب ربهم سبحانه وتعالى. وفي العصر الحديث اجتمع الغرب على محاربة المسلمين في دينهم وفي كتابهم، فقام خطيبهم وقال لهم طالما، وأمسك بنسخة من المصحف وقال لهم: طالما أن هذا القرآن موجود بينهم فلن تستطيعوا أن تنالوا مرادكم، لن تستطيعوا أن تفعلوا شيئا، فبوجود هذا القرآن تحفظ الأمة ويكون المستقبل لهذا الدين. أنت إذا أصبت بضائقة في صدرك، ببلاء شديد، تجد قول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إذا أصبت باهتزاز وبعض البعد، تجد كتاب الله عز وجل يقول لك: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يثبتك سبحانه وتعالى. كلام رب العالمين يحفظ هذه الأمة ويسدد هذه الأمة، وهو علامة على بقاء هذه الأمة وأن المستقبل لها. الأمر الثاني الذي يبين لنا أن المستقبل لهذا الدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله يبعث على رأس كل 100 من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. وإلا فما العلة في ذلك؟ إلا إذا كان حقا أن المستقبل لهذا الدين. كلما غابت عن الناس السنن والفرائض وانتشرت بينهم البدع وبعدوا عن دين الله عز وجل، أرسل الله عز وجل وابتعث إليهم من يجدد أمر دينهم. وانظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث، يعني هذا لا يكون من قبل السلطان ولا الأمير ولا من تلقاء نفسه، إنما هذا أمر تكفل الله به أن يوجد هذا الرجل في الأمة حتى يجدد لها أمر دينها. وليس شرطا أن يكون عالم حديث فقط، بل من الممكن أن يكون مجاهدا، أن يكون مربيا، أن يتنوع هؤلاء فيوجد في الأمة من يجدد لها أمر دينها. تكفل الله عز وجل بحفظ هذا الدين وأن يجعل المستقبل له بظهور هؤلاء. الذين يردون الناس إلى دينهم، يعيدون الأمل إلى المسلمين بعد أن فقدوا الأمل. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر الذهبي في السير، قال: وهذا حديث صحيح، فإن نظرنا على رأس المئة الأولى فوجدنا عمر بن عبد العزيز، وفي المئة الثانية وجدنا الشافعي رحم الله الجميع، وكذلك ابن تيمية، وكذلك غيرهم من العلماء. هؤلاء تكفل الله عز وجل بابتعاثهم ليحفظوا هذا الدين وليردوا الناس إلى دين الله عز وجل، ذلك أن المستقبل لهذا الدين. فلا تيأس عبد الله إذا قرأت الصحف والمجلات وتابعت الفضائيات ورأيت هذا الزخم وهذا الهجوم على الإسلام، لا تحزن، لا تحزن واستبشر، فوالله ما أن تضيق الأمور وتشتد حتى يخرج الإسلام وكأنه مارد، وكأنه ما أصيب بشيء. وقديما قالوا: ما يضر السماء نفخ الكلاب، وقالوا أن شجرة، أن نخلة عظيمة عملاقة وقفت عليها ذبابة، فلما أرادت أن تطير قالت لها: أيتها النخلة العملاقة استعدي فإني سأرحل عنك، فقالت لها النخلة: والله ما شعرت بك وقت أن وضعت نفسك علي. يعني هذا أمر لا يضر الإسلام في شيء. استبشروا عباد الله، التمكين قادم، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بذلك، بشرنا أن هذا الدين لا يترك بيت شجر ولا مدر إلا دخله. بيوت الشجر المبنية من الأشجار، والمدر من الطوب والطين، لا يدخل بيتا إلا دخله. ونحن نرى هذا في هذه الأيام، لا نرى مدينة من مدن العالم إلا ويرفع فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا نجد دينا يدخل الناس فيه أفواجا كما يدخلون في دين الله عز وجل. في أي مكان في العالم لابد أن تجد مسلما موحدا لله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: عرضت علي الأمم، أي حال الأمم يوم القيامة، فرأيت النبي ومعه الرجل. انظر، نبي يدعو قومه سنين عديدة ولا يؤمن به إلا رجل واحد. ورأيت النبي ومعه الرجلان، ورأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرهيط، ورأيت النبي وليس معه أحد، ما استجاب له أحد. قال: ثم نظرت فرأيت سوادا كثيرا فظننت أنهم أمتي، فقيل لي إنهم قوم موسى، ثم قيل لي: انظر إلى الأفق. قال: فنظرت فرأيت سوادا قد سد الأفق، فقيل لي: هذه أمتك، ويدخل الجنة معهم 70,000 بغير حساب ولا عذاب. قال صلى الله عليه وسلم: نحن السابقون الآخرون يوم القيامة، آخر الأمم وأسبق الأمم إلى باب الجنة يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم وهو يبين لنا هذا الأمر أن هذه الأمة ستنتصر حتى في أحلك الأمور، لذلك أقول لكم: لا تبتئسوا ولا تيأسوا. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا والله أمر عجيب، في مكة يضطهدون ويضربون ويقتلون وهم قلة، ومع ذلك ينزل الله عز وجل في آخر سورة القلم، وهي سورة مكية: وما هو إلا ذكرى للعالمين. العالمون، ده النبي عليه الصلاة والسلام ليس معه إلا قلة، من هؤلاء العالمون الذي يتكلم الله عز وجل عنهم؟ ولكنه دين لابد أن يسود ولابد أن ينتصر. هذا تبشير للنبي صلى الله عليه وسلم، بشرى لا تحزن، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، وما أدراكم ما غزوة الخندق؟ يحفر أصحابه الخندق، اجتمع عليهم الكفار من جميع الملل ومن جميع الجهات. هؤلاء المشركون أتوا من جهة الغرب وأحلافهم، واليهود أتوا من جهة الشرق وأحلافهم، وغطفان أتت من جهة الشمال وأحلافهم، والأعراب حول المدينة يريدون أن يغيروا على سارحتهم وزرعهم. هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه في غزوة الخندق، كما قال الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، بلاء شديد عظيم، أين الفرج في ذلك؟ ومع ذلك عندما يحفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق مع أصحابه وبطنه مربوط عليها الحجر، يقول جابر: ما ذقنا ذواقا منذ 3 أيام. استعصت عليه الكدية صخرة عظيمة، فنادوا النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل وأخذ المعول وقال: بسم الله، وضربها ضربة، ثم قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، إني لا أرى قصور الشام الحمر الآن. ثم ضرب الثانية، قال: بسم الله، وضرب الثانية وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، إني لا أرى قصر المدائن من أمام من مكان الآن. ثم ضرب الثالثة وقال: الله أكبر، إني لا أرى أبواب اليمن، أعطيت مفاتيح اليمن، إني لا أرى أبواب صنعاء. لذلك قال المنافقون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. محمد وأصحابه الواحد منهم لا يستطيع أن يذهب ليقضي حاجته، وهو يعدنا بكسرى وكيسر، يعدنا بفارس والروم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه في الخندق: من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ لكي تعلموا الشدة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ ومعه أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وسائر الصحابة. ومن شدة الجو ومن ضيق الحال ما يستطيع الواحد منهم أن يقوم، لأن النبي ما أمر واحدا منهم، إنما عرض عليهم، لا يستطيع الواحد منهم أن يقوم. فقال: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم، لتعلموا هذا الأمر. في هذه الشدة يبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعلموا أن بعد العسر يسرا، وأن بعد الضيق فرجا، وأن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين، وأن المستقبل لن يكون إلا لهذا الدين. ما الذي حدث بعد غزوة الخندق وبعد أن انفض هؤلاء من حول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي إلا 6 سنوات حتى دخلت الجزيرة العربية في دين الله أفواجا، وحتى صارت الجيوش إلى الشام وإلى العراق، وحتى فتحت فارس والروم وانفقت ثرواتها وكنوزها في سبيل الله عز وجل. هذا نصر الله الذي وعد الله المؤمنين إياه، ولكن هذا النصر لن يتحقق إلا إذا حققنا الشرط: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات الآية. النصر يسير والنصر قريب، قريب على من عاد إلى دين الله، قريب على من أخذ بأسباب النصر، قريب على من أيقن أن المستقبل لن يكون إلا لهذا الدين. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فحقا لا تيأسوا عباد الله، وأبشروا واعلموا أن نصر الله قادم لا محالة، وأن هذا الزخم وهذه الحروب ضد الإسلام ما هي إلا أمور من قدر الله عز وجل، حتى يصفي هذه الأمة، وحتى تعود الأمة إلى دين ربها سبحانه وتعالى. تاريخ أمة الإسلام شاهد على هذا الأمر، مبين له أنه كلما ضاقت الأمور جاء الفرج بالعودة إلى دين الله عز وجل. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، ليس ظنا وليس تكذيبا لوعد الله، مفهوم الآية ظنوا أنهم قد كذبوا من متبوعيهم، أي أن هؤلاء الذين أرسلوا إليهم كذبوهم، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لو أننا أخذنا بعض الفترات في تاريخ أمة الإسلام لوجدنا أن أمة الإسلام قد تعرضت لما هو أعظم من ذلك، ومع ذلك خرجت من هذه الأمور قوية فتية، سادت وقادت العالم مرة أخرى. انظر إلى الذي حدث في بغداد على أيدي التتار، لما دخلوا أرض الخلافة وقتلوا الخليفة ومعه 700,000، قتلوا 700,000 من المسلمين على شاطئ النهر، وقتلوا في يوم واحد 500 عالم. حتى إن ابن الأثير رحمه الله في كتابه الكامل يقول: وظللت حينا من الدهر لا أستطيع أن أكتب في هذا الأمر وأن أتصور هذا الأمر، فليت أمي لم تلدني وليتني كنت نفيا منسيا. يدخل هؤلاء إلى أرض بغداد، إلى أرض الخلافة، ويقتلون النساء ويبقرون بطونهم، بل إن المرأة من التتار كانت تقول لجمع من الرجال: قفوا مكانكم حتى أذهب وآتي بالسكين فلا يتحركون، وتأتي بالسيف وتقتلهم. انظر إلى هذه الحال التي وصل إليها المسلمون. وما الذي حدث بعد ذلك؟ جاء الفرج، وهزم التتار، وعاد الناس إلى دين الله، وساد الإسلام العالم. فهذا ليس غريبا عن الإسلام، إنما أهل الإسلام يكبو الواحد منهم فترة بسيطة ثم بعد ذلك يسودون العالم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن آخر الأمر لابد أن يكون للإسلام وللمسلمين، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. لابد أن يسود الإسلام العالم وأن يعود الناس إلى دين الله عز وجل. انظر إلى الذي حدث في مصر ها هنا، على يد الدولة العبيدية، الدولة الفاطمية التي يعظمون شأنها في كتب الوزارة، كتب التربية والتعليم. هذه الدولة ما تركت شيئا يدل على السنة إلا ومحته. حاربت العلماء وقتلت أهل السنة وأغلقت مساجدهم، حتى كما يقول ابن كثير كان يكتب على الجدر سب أبي بكر وعمر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فابتعث الله عز وجل من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، صلاح الدين رحمه الله. صلاح الدين عاش في كنف هؤلاء وتربى على السنة وقاد الأمة إلى أن نصره الله على هؤلاء الفاطميين. كان صلاح الدين رحمه الله كان عابدا زاهدا، حافظا للقرآن عالما محدثا، حتى أنه في يوم من الأيام كما يذكرون اجتمع حوله الطلبة ليحدثهم حديثا مسلسلا. حديث المسلسل أن يذكر الراوي أمرا ذكره الذي قبله، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إني والله إني لأحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كان الرواة الواحد منهم إذا ذكر هذا الحديث يقول لهذا المحدث: إني لأحبك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. إذا كان في الحديث أنه وضع يده على كتفه، كان المحدث يضع على يد المحدث يده على كتفه، هذا معنى حديث مسلسل. فالطلبة أرادوا من صلاح الدين أن يحدثهم حديثا مسلسلا بالابتسامة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه تبسم فقال: أتدرون لما تبسمت أو لما ضحكت؟ وذكر حال المؤمن يوم القيامة وحال الناس في مجادلتهم لربهم سبحانه وتعالى. فذكر صلاح الدين هذا الحديث ولم يتبسم، فقالوا له: يا سيدنا لماذا لم تتبسم حتى يكون الحديث مسلسلا؟ فقال: والله إني تذكرت بيت المقدس فاستحييت أن أتبسم، وبيت المقدس بيد الصليبيين. فجدد الله عز وجل هذا الدين بصلاح الدين. فلا تيأسوا عباد الله، والله قرأت قصة عجبا لهذا الذي كان يحدث في الجمهورية الإسلامية في روسيا. هؤلاء كانوا يحاربون، كانوا يسمعون عن الإسلام، ومع ذلك كان الواحد منهم إذا أراد أن يتعلم أمر دينه ما الذي يفعله؟ يقول هذا الشيخ: فرأيت ثيابهم عجيبة، يجعلون فيها الجيوب والأماكن الذي يخبئون فيها الكتب والكراريس والأقلام، لأنهم لو أمسكوهم بهذه الأمور لعذبوهم وقتلوهم. وكانوا لا يتعلمون هذه الأمور إلا في السراديب والأنفاق وتحت الأراضي. يقول: فلما ذهبنا إلى هناك وحدث ما حدث في الشيشان وخرج المجاهدون، قال: قابلتنا امرأة من الروس فقالت: من الذي معه مصحف؟ أريد أن أرى المصحف مرة واحدة ويأخذ كل ما معي من المقتنيات ومن الذهب والفضة. تريد أن ترى المصحف، تراه مرة واحدة ويأخذ كل ما معها من المقتنيات. يقول: وهي لا تعلم هذا المصحف كم جزءا في هذا المصحف، إنما سمعت عنه وقرأت بعض الآيات. قال الشيخ: فهممت أن أعطي لها المصحف، فقال أصحابي لي: لا تفعل، فإنها قد تموت من شدة الفرح، قد تموت من شدة الفرح أنها أمسكت مصحفا. ومع ذلك انظر إلى هذا الذي حدث في الشيشان الآن، ورجع الناس إلى دين الله وهم يدعون ويفتحون البلدان عائدين إلى دين الله عز وجل. فأقول لكم: لا تيأسوا، والله النصر قادم والإسلام ممكن والمستقبل لهذا الدين، ولكن كما قلنا الشرط لابد أن يكون موجودا فينا نحن الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه مردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا إليك، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميرا، واجعل كيده في نحره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم اشف مرضى المسلمين،

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يعني نعم، وإنما الحمد لله لو تعلمنا الدين ويسر الله بقول لك من ضمن القصص العجيبه اللي انا قراتها ما ذكرتهاش يعني واحد بريطاني المهم ايه كان ثوره ثورتك تقول انت تبع اسلامك ايه يعني ها شيء سمعت ايه قال لهم لا تبع اسلامي هرة بص فتعجبوا قالوا ازاي يعني فقالوا ان انا في يوم كنت بوصل لواحد فالمهم الاذان اذن واقف وحان وقت الصلاه فهو بقى ايه هيخرج دلوقتي فقال له ايه انتظرني قدام باب المسجد وخلي العداد شغال يعني انت احسب اللي احسب اللي تحسبه وانا هخرج اصلي واخرج وايه عالم عمليه ماديه ان شاء الله تخش بقى تعمل على المايك المهم ان انا ايه الفلوس هاخدها فبيقول لك دخل ده يصلي مش عارف ايه الكلام ده كله بيقول لك بص البيت ايه بص كده شكلها كده وقف قدام التاكسي كده وهو بيصلي كده قدام فانا حبيت اخدها وراح سابني وراح ايه داخل المنزل فرحت ايه سايبها فرحت ايه لقيت انا بص لقيتها راحت جايه وراحت بقول لك لقيتها راحت داخل ليه المسجد قلت في البيت ده يعني امان يعني فبيقول له اول ما دخلت المسجد اللي عايز يجيبها بقى ببص لقيت الناس جامع في المسجد كله راكع واحد بيفرح بيقول كلام كده انا مش فاهم بس هدوء وفي سكينه كده مش عارف بيقول اول مره يخلص صلاه قلت له تعالى كلمني وسبحان الله عليك تطلع وركان انا بقول يعني شوف امور بسيطه جدا لما الناس هو عايز يتعلم مش عايز يقطع عشان يعني اه الناس جايه من البيت للاذى ويجي واحد برضه يجي نعم عليك الصلاه والسلام سيدنا ضابط معين يا مرة.